إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرت في مجلسين ماضيين من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فكنت ذكرت أن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته 4 أمور: الحق الأول الإيمان به، الحق الثاني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا محبته صلى الله عليه وآله وسلم، الحق الثالث طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، الحق الرابع تعزيره وإجلاله وتقديره وتعظيمه. وألخص هذه الحقوق لأنها من المهمات لمن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلى أماكن سواها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك اشتد إنكار السلف على من يشد رحله لزيارة مشهد أو ضريح أو قبر أو جبل أو مكان كائنا ما كان ذلك المكان. ولذلك لما علم أبو هريرة رضي الله عنه بأن أحد التابعين شد رحله لزيارة الطور قال: فقال رضي الله عنه: لو علمت قبل أن ترحل لما أذنت لك، لو علمت قبل أن ترحل إلى الطور لما أذنت لك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ويشيع خطأ على الألسن فيقولون: حرم المسجد الأقصى أو 3 الحرمين الشريفين، وهذا خطأ. المسجد الأقصى لا يقال 3 الحرمين، فالحرمان هما المسجد الحرام الذي فيه البيت العتيق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما ذلك المسجد المبارك فهو كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالحق الأول لحبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله، والإيمان به تصديقه فيما أخبر من الأمور الغيبية وأمور الحلال والحرام وأمور الجنة والنار وما شابه ذلك، إيمان لا يتخلله شك ولا يتطرق إليه ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ونعتقد تماما كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إيش الحق الأول؟ الإيمان برسول الله. ما المراد بالإيمان برسول الله؟ الإيمان بنبوته ورسالته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز في علاه إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى لا يعبد الله إلا بما شرع؟ أي أننا لا نحل إلا ما أحل الله لنا وأحله لنا هذا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فيما يتعلق بالحرام في الحلال والحرام معا. الحق الثاني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أعماق قلوبنا بعد ربنا محبة تفوق محبة الأهل والزوج والوالدين والذرية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقها، ترجمتها المتابعة الدقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم وعدم مخالفة أمره، لأن الطاعة بالمتابعة والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ بها العبد الجنة، ومعصيته سبب قد تكون معصيته إن لم تتداركه رحمة الله عز في علاه سببا في حرمانه من الجنة أو عدم دخول الجنة. وذكرت لكم حديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه سنة، لا يا شيخ هذا ما يتناسب مع العصر، هذه سنة، لا هذا ما يدخل في العقل، هذه سنة، هذا ما يجري مع العرف، هذه سنة، لا ما يتماشى مع نص المذهب. أي مذهب؟ إذا لم يكن مذهبنا مذهب رسول الله كما قال مالك: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هل شيخك معصوم؟ هل عالمك معصوم؟ هل المفتي معصوم؟ هل الذي أحببته وإن كان رجلا عالما كبيرا معصوم؟ ما في عصمة عند أهل السنة والجماعة، وهو الشرع المنزل على النبي المرسل، ما في عصمة لأحد من البشر غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إن سمعت غير ذلك فوالله ليس عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. إن سمعت أي أحد قل: هذا ضلال مبين، هذا تخريف وتخبيط، تقول: أنا أئمتي وعلمائي معصومون، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، ما في عصمة إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. رابعا تعزيره وتوقيره وتقديره وإجلاله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. قلت هذه أنواع، أرجع فألخص وأخلص وأختصر ليتقرر هذا الأمر والواجب والحق العظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا. توقيره وتعزيره وتقديره وإجلاله وتعظيمه في النفوس. أولا بألا نتقدم بين يديه بشيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا كان أحد الصحابة كان يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتم صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك أن تجيب إذ دعوتك أو قال أمرتك؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعندما ترك الناس القرآن والسنة في تسيير خلق الله إلى الله ضلوا ضلالا مبينا، ووقعوا في تناقض، ووقعوا في فتن، ووقعوا في إحن، نسأل الله السلام والعافية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عادا من تفريعات هذا الحق الرابع عدم رفع الصوت على صوت رسول الله لا حيا ولا ميتا. ونبهت على المخالفة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين، سواء بمزور ولم يرد الزيارة بمزور، ولا بنفسه بأن يرفعوا أصواتهم: السلام عليك يا رسول الله. هذا سوء أدب مع رسول الله. إن أردت أن تسلم السلام المشروع وأن تصلي الصلاة المشروعة تأتي بأدب، ولا تضع يديك على صدرك كما تضعهما بين يدي ربك في الصلاة، بل وأنت مرسل يديك وبصوت خافت وفيه أدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتنصرف. ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. عدم رفع الصوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عدم مناداته باسمه كما كان يفعل بعض الأعراب من وراء الحجرات، يقولون: يا محمد أخرج لنا، فبين الله تبارك وتعالى أنهم لا يعقلون، لأن صاحب العقل السليم يلتزم بالطاعة وبالسنة، وصاحب العقل الخفيف يتهاون بالسنن بل قد يستهزئ بها عياذا بالله عز في علاه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الشطر الأول شبه متفق عليه، لكن ما دلالة الشطر الثاني؟ ينادونك باسمك غير متأدبين لا يعقلون. لو قال الله عز وجل غير متأدبين لما تعجبنا، قال لا يعقلون، لأن تقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه ودله وسنته وسمته تدل على عدم نضوج في التفكير، إذ لو كان الإنسان ناضجا والله ما اختار غير طاعة الله وغير طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كيف يعيش على أرض الله؟ لو سألت عاقلا فقلت: أناشدك الله، الأرض أرض من؟ قال: الأرض أرض الله. السماء سماء من؟ قال: السماء سماء الله. الرزق رزق من؟ قال الرزق من الله عز في علاه. أنت من؟ أنا عبد الله. بأي شيء أمرك الله ليستقيم حالك ويستقيم مآلك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ قال بشرع الله. نقول أين شرع الله؟ قال في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله. إذن لماذا لا تلتزم بالقرآن والسنة في حكمنا، في قضائنا، في اقتصادنا، في سياستنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في سلمنا، في حربنا، في شدتنا، في رخائنا؟ لماذا لا نلتزم بشرع الله؟ وحتى من التزم بسنة رسول الله وبشرع الله يجب أن لا يكون في نفسه أي حرج، إذ لا يتم إيمان العبد حتى يسلم الأمر لله ويسلم الأمر لسنة رسول الله. قال الله عز في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط. مجرد عمل ظاهر، ولكن الباطن الله أعلم. جسمي معي غير أن الروح عندكم، يعني عند غير المسلمين. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، تعظيم النبي بالقلب، ويعتقد الإنسان أن القدوة والأسوة والمثل الأعلى من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تعظيمه باللسان، ومن تعظيمه باللسان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والاستكثار من الصلاة والسلام عليه. أولى الناس بي يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بجدارة، لو أكثرت ولو بأقل عدد، وهو 10 إذا أصبحت و10 إذا أمسيت، أدركتك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة. هموم نزلت بك، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال رسول الله لرجل موجها له، حين قال له الرجل: أجعل لك صلاتي كل صلاتي عليك. إيش معنى هذا؟ يعني يكثر من الصلاة والسلام، يعني يجلس 5 دقائق 10 دقائق: اللهم صلي وسلم على رسول، اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا التخصيص للدعاء بالصلاة والسلام على خير الأنام إيش ثمرته عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن نذب عن سنته. لو رأينا رجل يحط لنا كاريكاتير، سواء كان هذا الرسام عربيا أو عجميا، خليجيا أو مصريا أو يمانيا أو أيا من كان، يرسم لنا كاريكاتير يغمز فيه السنة، يجب أن نرفع أمره لولاة أمر ذلك البلد إذا كانوا يحكمون بشرع الله. وإذا لم يكونوا يحكمون بشرع الله يجب أن نناصح بالبرقيات وبالفاكسات وبالبريد الإلكتروني. هذه المنافحة من تعظيمنا وتوقيرنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما يجي إنسان يرسم لك كاريكاتير، يرسم رجل ملتحي معتم بعمامة ويربط قنابل على اللحية، سبحان الله، هذه هيئة من هذه؟ هذه هيئة من هذه؟ هذه هيئة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، تقوم تربط في لحيته قنابل ومتفجرات؟ هؤلاء الإرهابيون والمتنطعون أكرم الله السامعين شرذمة قليلون، 1 ولا 1000 في المليار ما يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا. يبقى القدوة والأسوة والأنموذج الرائع والمثل الكامل هو حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاستهزاء يجب أن يقابل بالاستهجان ويقابل بالإنكار عبر، انتبه للكلمة هذه حتى لا يقال يهيج الناس، عبر القنوات المشروعة للممنوعة. إن كان لديك ولي أمر يحكم بشرع الله كما هو الحال في هذه البلد التي وطئتها قدماك واكتحلت برؤيتها عيناك، فعبر علمائنا وولاة أمرنا وهيئاتنا الشرعية المؤسسية النظامية. وإن كنت في غير بلد لا يحكم أهله بشرع الله فعليك أن تنصح وتكتب. لكن انتبه، كيف وقع الغلاة؟ قالوا يستهزئ بالسنة، إيش نفعل له؟ قالوا اقتلوه، يقتلوه، يقتلونك ويقتلون أسرتك ويغلقون بيوت الله وتصير مقتلة وتصير مفسدة. لكن الدين النصيحة، فإن قبل منك وإلا فقد أديت الذي عليك، إن قبل منك وإلا فقد أديت الذي عليك. لا تقتل، لا تضرب، لا تحطم، لا تكسر، تقع مفاسد وفتن وظلمات ومقتلة أعظم من هذا. وقد قال ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقرأوها، ففيها ضوابط لمن يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. يقول ابن تيمية: على من أراد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر، ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر. في خمارة في بلد من بلدان المسلمين مصرح بها وميسر أمرها، كم أضلت وكم أفسدت، إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ أهل تلك البلد لا يحكمون بشرع الله، تحطم تتحطم، تكسر يكسرونك، تحرق يحرقونك، تمزق يمزقونك مع صدقك وإخلاصك، إيش تفعل؟ تروح تنصح، تنصح بنفسك أو بواسطة مؤسسة إسلامية أو بواسطة من هو أبلغ منك وأعلم منك، أو تستعين بالله، تدخل: السلام عليكم يا أخوان، أنتم مسلمون جزاكم الله؟ قالوا: نعم مسلمين. أنا أريد أن أنصحكم، لعن نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها، كلهم ملعونون. اللعنة يا أخواننا، اللعنة يا أحبابنا، معناها الطرد من رحمة الله. الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، ترى أنتم والله تأكلون حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمشي. وقد يقع ردة فعل، قد يهمزونك ويستهزئون بك، تحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. وقد ضرب صحابة رسول الله أروع الأمثلة والنماذج في محبة السنة والتمسك بها. يقول أبو بكر والحديث في الصحيحين: عندما امتنع أناس من أن يدفعوا الزكاة كما كانوا يدفعونها لرسول الله، فبين لهم أبو بكر أن الدين ما هو على عهد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وارتد من ارتد من العرب، فقام أبو بكر وهو الرجل الخشوع الذي ما يتمالك نفسه حين قراءة القرآن. ومع هذا لما ارتد العرب ظهر الإيمان على الحقيقة وظهرت الصديقية، لأن الرجل المعتصم والمتمسك بشرع الله المتعلق قلبه بالله ما يظهر إيمانه إلا عند الشدة. قال: إيش ما في زكاة؟ يمنعون شيئا أدوه لرسول الله؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كله دين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر وتمسكه بالسنة. عمر كما في الصحيحين يقول الحافظ ابن حجر، سأذكر أثر عن عمر، الأثر مشهور لكن المعنى انتبه له بارك الله فيك. إيش الأثر المشهور عن عمر؟ أنه قبل الحجر الأسود ثم رفع صوته. إيش قال؟ قال: والله يسمع الناس، إياك يعني واسمعي يا جارة، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هل هذا سنة؟ يعني كلما قبلنا الحجر الأسود نقول والله إني لا أعلم؟ لا لا لا لا لا، انتبه لا تغلط في المعنى والمضمون، هذا ليس بسنة. السنة تقبل أو تكبر أو من بعد الله أكبر كما ذكرت لكم من قبل مرة واحدة ولا تتربس. إذن لماذا قال عمر؟ قال الحافظ ابن حجر: قال عمر قوله هذا يعلم الناس ويذكرهم لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية. إيش معنى جاهلية؟ كانوا ينصبون على الكعبة وحولها أكثر من 360 صنما تعبد من دون الله اللات والعزى وهبل ومنات الثالثة الأخرى. فأراد عمر، خشي عمر أن هؤلاء الأحداث حديث عهد بإسلام، خاف أن يعتقدوا أن تقبيل الحجر الأسود من باب عبادة الحجر الأسود كما كانوا يعبدون الحجارة. ولذلك قامت المرأة الشمطاء من إحدى البلاد العربية القريبة. إيش المرأة الشمطاء تقول؟ هذه أصلها ليست هذه الأولى، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. إيش هذه المنظرة والمفكرة والأديبة الشمطاء؟ إيش تقول؟ تقول: يا معشر المسلمين، تقبيلكم للحجر الأسود ضرب من الوثنية. شوف المرأة الشمطاء قامت تفتي وتقضي في المسلمين. هذه الفتوى عن هذه المرأة العربية الشمطاء التي تسمى بأديبة سبقتها فتوى، حتى لا تتعجب. إيش الفتوى هذه؟ كانت تقول: إيش العنصرية والتفرقة بين الرجل والمرأة؟ يعني تبيحون للرجال أن يتزوجوا 4 نساء، ما تبيحون لنا معشر النساء أن نتزوج 4 رجال؟ تبغى 4 رجال، ابحث لها عن 4 رجال، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وبالتالي عندما تفتي في الحجر الأسود تقول ضرب من الوثنية. عمر يقول: إنك حجر لا، اسمع يا شيخ، اسمع يا اللي بتقبل، ترى هذا تقبيلنا للحجر الأسود ليس من باب عبادتنا له، إنما نعبد الله عز في علاه ونستن في استلامه وتقبيله بسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلون إليه، والحديث في الصحيح أيضا، يقولون له: إن بعض الناس يزجرون الحجاج عن التمتع في الحج، وإذا به رضي الله عنه يقول: والله لا أدع التمتع سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا أدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس كائنا ما كان. هذا ابن عباس يقال له: إن بعض الناس يزجرون عن التمتع فيقول: يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. المتعصبون عندما نقول له: يا شيخ، هذه التي تفعلها مخالفة للسنة، قال: لا، قال الإمام، قال الشيخ، قال صاحب المذهب. سبحان الله، أبو حنيفة رحمه الله نفسه إيش يقول؟ يقول: لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعرف دليلي، ما لم يعرف دليلي. وورد في مصنف ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي وهو إمام من أئمة التابعين، وانتبه لهذا الأثر، قيل له: عندنا فلان في الحي إذا سلم من صلاته إذا سلم هذا الإمام من صلاته قال اللهم لا إله إلا الله، اللهم صل على رسول الله، هذا ذكر وصلاة وسلام على رسول الله، ما رأيك بهذا؟ فقال رحمه الله ليس من السنة لم يكن يفعلونه من مضى. الصلاة مشروعة ولا إله إلا الله والشهادة مشروعة، لكن ما هو هذا موضعها؟ الموضع بعد الصلاة ما هو؟ ما هي السنة؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما في ذكر جماعي، ما في دعاء جماعي. في العالم الإسلامي يموج الآن من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله والإمام استقبل القبلة، اللهم آتنا في الدنيا، المسجد كله يقول آمين. ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة. أو يجلسون بعد المغرب يقرؤون القرآن 100 واحد، يقرؤون القرآن بصوت واحد، الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب، ليس من السنة. ولذلك ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن سعيد بن المسيب صلى بجواره رجل فقام يصلي ركعتي الفجر 2:04 و6:08، فجذبه سعيد وأجلسه بالقوة فقال له يا أبا محمد أتظن أن الله يعذبني بالصلاة؟ يا أخي الصلاة، ما تتركني أصلي. فقال له أبو محمد سعيد بن المسيب أنا لا أظن أن الله يعذبك بالصلاة، لكني أخاف أن يعذبك الله بمخالفة السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين ويجلس، يركع ركعتين ويجلس. تبغى تزداد من الصلوات صلي 11 ركعة صلاة الليل، 11 ركعة صلي الضحى ما شئت، ولو قيدت ب8 ركعات لحديث البخاري حديث أم هانئ فهو الأسن. وعدت بسرد صحيح سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها أنا أبدأ من اليوم لمن يستمر بنا، ومن لم يستمر بنا فليأخذه منهجا ينتهجه في حياته وفي بلده للاستنان بسيرة رسول الله ومغازيه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون هو النموذج الرائع وهو كذلك والمثل الأعلى لنا من البشر، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده. مخالفة يخالفون السنة كل أيام السنة، وبعدين يجي في ليلة المولد وما أدراك ما المولد، ها يجتمعون 1000 نفر، ايش عندكم يا قوم؟ ليش الكهرباء وليش البسط وليش الذبائح وليش الحفل وليش الدعوات والكروت والبطاقات؟ قالوا عندنا ليلة نبتهج برسول الله. هل فعل رسول الله، ها سؤال، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول مثقفوهم لا والله. هل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قالوا لا. هل فعل الخلفاء الراشدون هذا؟ قالوا لا. هل فعل الصحابة؟ هل فعل التابعون؟ سبحان الله، هل نحن أعبد لله وأخشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما هي سيرة الرسول؟ علمنا وعرفنا ما هي سيرة الرسول. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة، عقيدة، توحيد، إيمان، يقين، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، بعد كل البعد عن حياة الجاهلية، بعد كل البعد عن حياة الخرافية والوثنية والجاهلية. إنه تعلق القلب بالرب، ولكن بطريق رشيد ومنهج سديد، هو المنهج المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة، عبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، الله أكبر، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في الصيام، في القيام، في التهجد، في البر، في الصلة، في الأخلاق، في الأدب، نتبع رسول الله. عند السلام بعض الناس يعد من الأدب الرفيع أنه إذا سلم على أحد حنى له كما يفعل في المناسبات الرسمية، عندما يسلم ينحني له ويقول، هذا غاية الأدب، غاية في الأدب، الناس تعودوا على هذا. ولذلك إذا دخل واحد على وجهه ولم ينحني له يغضب عليه، أنت عودته على مخالفة السنة، أنت عودته على مخالفة السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل: الرجل يلقى الرجل يا رسول الله يركع له؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. يقبله؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. عاد كيف السجود؟ الله أكبر. كيف السجود لغير الله؟ وقد قال رسول الله كما روى الإمام أحمد في المسند: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أعلي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا نتذاكر السيرة؟ لنصحح عقيدتنا، لنقوي توحيدنا، ليزداد إيماننا ويقيننا، لنتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليسهل علينا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، ولأننا مأمورون بمحبته وطاعته وتعظيمه كما مر ولا أكرر، ولورود آثار سلفية عن السلف في تعلم مغازي رسول الله والسيرة النبوية. فمن ذلك قال الإمام الزهري رحمه الله: قال الإمام الزهري: علم المغازي علم الآخرة والدنيا، علم المغازي علم الآخرة والدنيا. إيش تتذاكرون يا معشر المسلمين في مساجدكم؟ كتاب الطهارة، وأيضا كتاب الصلاة، وأيضا كتاب الحج، وأيضا كتاب المواريث، وأيضا كتاب الجهاد. يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري: كنا أيام الاستعمار في مالي، يقول، كنا نتذاكر الطهارة والصلاة والحج، فيأذن لنا المستعمر بالاستذكار، فإذا جئنا لكتاب الجهاد قال: أغلقوا المسجد، من فضلكم أغلقوا المسجد، ما في جهاد. ليه؟ ليسهل عليهم الركوب، ليسهل عليهم الركوب. ولكن إيش معنى جهاد؟ جهاد منضبط، مثل صلاة، مثل صيام، مثل غسل، مثل طهارة، مثل وضوء، منضبط بنصوص شرعية وقواعد وضوابط لدى علماء المسلمين مرعية، ما هو خلاص اقتل احطم تفجير حزام ناسف، هذا خرق، ليس من الإسلام في شيء، وإنما بنصوص شرعية بضوابط وقواعد للعلماء مرعية. وهذا خطاب نوجهه لإخواننا وأبنائنا الشباب المتحمسون حتى لا يسيء فهم الدين ولا يساء فهم الدين. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، يقول: كان أبي، يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص، كان أبي يذاكرنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا ويقول: أي بني هذه مآثر آبائكم، أي بني هذه مآثر آبائكم، فلا تضيعوا ذكرها. لو لم نملأ فراغات أبنائنا وأذهانهم بهذه الفضائل والمكرمات وسيرة رسول الله ومغازيه، فإن أدمغتهم ستمتلئ بماذا؟ مواقع معاكسات، شات ومحادثات، وفي النهاية إما أن يأخذوا في الغلو والتنطع، وإما يأخذوا في التميع وقلة الحياء والمعاكسة، وبناطيل طيحني وكدش وهروب ومروق، نسأل الله السلامة والعافية. أو تفحيط، قيل لأحد المفحطين: ليش تفحط يا ولدي، ليش تفحط، تقتل نفسك وتقتل الناس. قال: أنا عندما أفحط أشعر بنشوة ينتشي، فراغ. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة. لا بد أن تملأ فراغ أبنائك وبناتك، ما تكون صورة مثل الصنم في البيت، داخل وخارج، آكل وشارب، إلى غرفة النوم وإلى بس غرفة الاستقبال وغرفة النوم، غرفة الاستقبال وغرفة النوم، ما في تهذيب، ما في ترتيب، ما في تأديب، ما في أسوة. هو يدخن في اليوم بكت، والولد يدخن 10 بكتات دخان، بئس الأسوة والقدوة هذا لأبنائه وبناته. إن ضلوا هو سيتسبب وسيسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. وأمر عمر بن عبد العزيز عاصم بن عمر بن قتادة وكان بالشام بسوريا، قال له يا عاصم وكان إماما من أئمة السير والمغازي، قال له قصة في جامع دمشق، قصة على الناس سيرة رسول الله ومغازيه، قصة على الناس سيرة رسول الله ومغازيه. قبل هذه الآثار وهو مقتضى الأدب روى ابن سعد في كتاب الطبقات ونقله الذهبي في سير علام النبلاء وأقره أن ابن عباس كان يخص سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وأيامه، يخص يوما من الأسبوع يسرد سيرة رسول الله على الناس حتى لا يظن، يوم من الأسبوع يعني كم مرة في الشهر؟ 4 مرات في الشهر، 4 × 12 يعني كم؟ 48 مرة في السنة، مو هو ليلة واحدة فقط، ليلة واحدة لهذا الرجل العظيم الذي ربط الله به بين الأرض والسماء. أشرقت الأرض بنور ربها وعرف الناس أنفسهم لما عرفوا من هو نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السير والمغازي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لرسول الله أسماء كثيرة ولعلكم تقفون عليها مكتوبة في الحيطان والجدران. هذه أعلام كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، هذه الأسماء تدل على شرف المسمى. يقول ابن القيم هذه الأسماء وكثرة الأسماء عن رسول الله تدل على شرف المسمى بها صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أوصاف قائمة بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ ابن دحية، بلغ ابن دحية بأسماء رسول الله 1000 اسم ولعلكم تقفون عليها في الحيطان والجدران، لكن ليس بشرط أن تكون واردة في القرآن والسنة. إذن إيش الوارد في القرآن والسنة؟ احفظ، الوارد في القرآن والسنة السراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، الماحي صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي صلى الله عليه وآله وسلم، البشير صلى الله عليه وآله وسلم، المتوكل. دليل، دليل، لا تمشي من غير دليل. إذا رجعنا إلى البلد خلاص كان يا ما كان في قديم الزمان العقلية اللي يقول غمض عينك وامشي وراي أنت مريد لا تعترض فتنقرض، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان عقلية حجرية. أما الآن فنحن نريد برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ترجع ما يقول غمض عينك حلال، فإذا رفع المسكين، هذا في أي مكان يحدث، رفع التلميذ قال يا فضيلة الشيخ بأدب قال في دليل، يغضب الشيخ غضب شديد وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. اخرس، اسكت، لا تسأل عن الدليل، ما لك حق تسأل عن الدليل. سبحان الله، هذا يؤدي إلى العصبية المقيتة المفتتة لوحدة المسلمين، تجعلهم شراذ متشرذمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنت تريد الدليل، خذ دليل وخذ 10 أدلة جزاك الله خير. هذا هو المنهج السديد. بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك يا أبتاه، لأنك تنتهج منهجا قرآنيا. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو مخرج في الصحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا القاسم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. هنا ما هو مدرج وليس من شرح الشراح، هذا من حديث رسول الله. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم إيش معنى محمد؟ محمد اسم مفعول يعني كثرة الصفات العلية الجليلة التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى أحمد؟ اسم فاعل، أي هو صلى الله عليه وآله وسلم أحمد لربه من غيره، أحمد لربه من غيره. فإذا قلنا لواحد، شوف كيف الشيطان يدخل للإنسان، قلنا لواحد لم يؤثر عن النبي سنة بعد الصلاة من التسبيح إلا 33، قال لا لا لا لا لا لا، الرسول أحمد لربه من غيره، نحن يجب أن نجتهد أكثر من رسول الله. طيب تبى تسبح كم؟ قالوا سبح 333. قلنا هذا مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاسم كما ورد في حديث أحمد وهو حديث صحيح، كان يقسم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبقي حتى لنفسه شيئا، ويقول إنما أنا قاسم والله يعطي. الحاشر فسرها رسول الله بنفسه فقال يحشر الناس على قدمي. العاقب شرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال العاقب الذي ليس بعده نبي، ويؤيده ما رواه الترمذي وغيره أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا أحد الضلال من إحدى البلاد الأعجمية، من غير تحديد، أحد الضلال من إحدى البلاد الأعجمية، ضال مضل له أتباع بالألوف بعشرات الألوف، قال أنا نبي بعد النبي، ادعى النبوة. فقيل له إيش الدليل؟ قال في دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إيش اسمك؟ قال أنا اسمي لا، اسمه لا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر به، يقول لا نبي، يقول أنا لا. ضلال مبين، بل ضلال خبيث، أكرم الله السامعين. ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما من رجل ادعى النبوة وقد عددهم رسول الله فبلغوا 30 وخرج 30 إلا وأهلكهم الله أجمعين، أهلكهم الله أجمعين. لأن الخلود والبقاء المقدر في هذه الحياة لا يكون للكذابين والأفاكين والدجاجلة والذين يحملون غير كتاب الله وسنة رسول الله ويتأسون بغير رسول الله، إنما هلاكهم ودمارهم في دعواهم وكذبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتوكل. الشاهد والسراج، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعنا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المتوكل من أين؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد عثر على زاملتين مملوءتين من زوامل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فطفق رضي الله عنه يحدث منهما. سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وقد كان يقرأ التوراة والإنجيل، فقيل له يا عبد الله كيف تجد صفة رسول الله في التوراة؟ قال والله إن رسول الله لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها الناس، شوف هكذا يجد في التوراة، وأظن هذا والله أعلم موجود حتى في التوراة التي لم تحرف بين يدي اليهود، ولكنهم يخفون ولا يظهرون، يكتمون ولا يعلنون، وهم يعرفونه كما وصفهم الله كما يعرفون أبناءهم. قال والله إنه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا بالراء والزاي. إيش معنى حرزا؟ يعني حفظا للأميين. من هم الأميون؟ هم العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وحرزا للأميين. محمد عبدي ورسوله، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا موجود في التوراة، هذا موجود في التوراة بين أولئك الراقصين أمام حائط المبكى، موجود ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالحرب بيننا وبينهم ليست أرضية ولا ترابية ولا طينية، الحرب عقدية يا أمة العقيدة والإيمان، الحرب بين المؤمنين المسلمين واليهود عقدية اعتقادية. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، لكن احذروا من النساء، احذروا من النساء، فإن فتنة بني إسرائيل في النساء. احذروا من الخمارات، احذروا من الربويات، احذروا من المراقص، احذروا من المسابح المختلطة، احذروا من المجون، احذروا من التفلت، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يقول لك مطوع وهابي الدين، خلي الدين للمطاوعة للوهابية، وأنت إيش لك؟ أنت عبد من عبيد الدنيا، عبد من عبيد الدنيا، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. بقي اسم، هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه النور؟ من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نور. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور، نور، نور وكتاب مبين. تفسيراتك واختياراتك يجب أن تكون سلفية أثرية. من سبق من السلف في بيان أن النور هنا هو رسول الله؟ شيخ المفسرين وإمامه ابن جرير الطبري قال: النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا تعتقد اعتقاد خرافي ما هو صحيح. إيش الاعتقاد الذي يعتقده أقوام؟ يظنون أننا بوصفنا دعوة رسول الله وبوصفنا رسول الله ودعوته وهدايته للناس أنها نور، يبنون عقيدة غير صحيحة. يقولون: جاءكم من الله نور، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. ويغلو بعضهم فيقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور، من نور الله. عقيدة غير صحيحة، عقيدة فاسدة فاسدة فاسدة. إنما رسول الله كما قال الله على لسانه: قل إنما أنا بشر مثلكم. إيش الفرق؟ يوحى إلي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، واحد يقول: أنا سمعت شيخ الطريقة يقول في مجلس من مجالس السيرة يقول: النبي مخلوق من نور، فقد دخل مرة على عائشة في الحجرة فأضاءت الحجرة من نور رسول الله. هذا مو نور؟ طيب إيش عندك شيء ثاني؟ هات هات قبل ما نرد عليك، عندك شيء ثاني؟ قال لي: نعم، في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. انتهيت يا شيخ طريقتنا؟ يا شيخ قريتنا انتهيت؟ قال: انتهيت. أما الحديث الأول فهو حديث باطل مكذوب، أما الحديث الثاني في مصنف عبد الرزاق فهو منكر منكر لا أصل له، غير صحيح، وينسب لمصنف عبد الرزاق. ولذلك قام أحد مشايخ الشناقطة هنا قبل عشرات السنين في المسجد النبوي، ألف كتابا يرد على من يعتقد بنورانية النبي، سماه تنبيه الحذاق في بيان بطلان الحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق، لا يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه نور، دعوته نور، هدايته نور، أمره نور، سنته نور صلى الله عليه وآله وسلم. أما الموصوف بالنور فهو الله عز في علاه. دليل للحديث الصحيح حديث أبي ذر حديث المعراج، قيل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قيل يا رسول الله ليلة المعراج والإسراء هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أن أراه، نور أن أراه. وللحديث يوم السبت إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم. نرجع للأسئلة، أنا نسيت أسئلتكم في البيت، أقول غيرت الثوب ونسيت أسئلتكم في البيت. تفضل. هذا متداول بين الناس، متداول باعتبار الوصف والمعنى، أن الله عز وجل اصطفاه، أن الله عز وجل اصطفاه واجتباه. وورد في الحديث: إن الله اصطفى من قريش، من كنانة قريش، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار. لكن ما ورد في تسمية النبي مصطفى. فيه اسمين تجدر الإشارة إلى أنهما ينسبان كاسمين لرسول الله ولا أصل لهما. إيش هما الاسمان؟ ها مني واحد يبين لي. طه، لدكم ما شاء الله عارفينها وهضمينها، طه، والثاني ياسين. كلما قالوا ياسين قالوا اللهم صل وسلم على رسول الله، كلما قالوا طه قالوا اللهم صل وسلم. ونحن صغار، ها البايع العطور كان يسير في الأحياء ويقول: العطر سنة من سنن النبي محمد، صلوا على طه نبينا محمد. يا أخي، طه وياسين في القرآن من الأحرف المقطعة، الله أعلم بالمراد. طه ياسين، وليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما في حرج، لكن الإنسان عندما يستعمل الألفاظ محمد وأحمد والأسماء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى، يسمي بالأسماء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل طواف التطوع يجوز بأكثر من 7 أشواط؟ لو طاف الإنسان 8 أشواط، 7 أشواط ونصف، لو طاف الإنسان 7 أشواط ونصف وهو متعمد من باب زيادة الخير بركة، بطل طوافه، بطل طوافه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث وابتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن نسيان الأمر متجاوز فيه إن شاء الله. 7 فقط ينتهي بالحجر الأسود، والطوفة أو الشوط الأخير فيه تكبير، الشوط الأخير فيه تكبير. وإذا طاف 10 مرات لكل سبع ركعتان كما ورد ذلك في الموطأ، يعني كل 7 أشواط بركعتين، كل 7 أشواط بركعتين. لا هذا ما يعد طواف، خلاص هو عندما يكبر في الشوط الأخير، عندما يكبر في الشوط الأخير ما يتممه ليخرج ولا يواجه الناس مواجهة. لأن بعض الناس يخرج كده يقص الطواف قصا شوي شوي، حتى لو كمل 2 أو 10 أشواط بعدها لا يعد من الطواف في شيء. هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة طوال إقامته في مكة والمدينة؟ إن مكث أكثر من 4 ليال أتم الصلاة، وإن صلى وراء الإمام فلا كلام، إنما جعل الإمام ليتم به. هل يصح أن نتجه قبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول السلام عليك يا رسول الله؟ إيه نعم، ما في حرج. مرات لا يجعلها الإنسان سنة راتبة بعد كل صلاة ولا كل ليلة الجمعة ولا كل يوم كالسنة الراتبة، ولكن أحيانا يقترب من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلتفت إلى القبر الشريف ولا يضع لا لا لا لا مي حقة اللي مرت قبل، لا يضع يديه كهيئة الصلاة، ولكن وهو مرسل يديه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. أجاز مثل هذا الصنيع ابن تيمية رحمه الله في كتاب الزيارة، في كتاب الجواب الباهر في زيارة المقابر، اقرأوه اقرأوه اقرأوه، الجواب الباهر في زيارة المقابر لابن تيمية رحمه الله. قال: هذا خصوصية في السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالضوابط الشرعية، حتى لا يقال إن ابن تيمية رحمه الله رجل وهابي لا يجيز الصلاة والسلام على رسول الله ولا يجيز الصلاة والسلام عند قبر النبي. يا أخي صلي، لكن بضوابط. وما في دليل على أنك كمان مع الصلاة والسلام تروح تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تتقصد عند القبر حتى لو التفت إلى القبلة. لا، الدعاء ما هو بشرط عند مسجد رسول الله، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. تدعو في أي مكان، تدعو عندما ترجع إلى الصف، تدعو عندما تذهب إلى الصف الأول وهكذا. ويقول السلام عليك يا رسول الله، ما في شيء إن شاء الله، مشروع ليس بممنوع. هل يجوز أن يقول، سؤال غريب هذا، يقول هل يجوز أن أتزوج بالجنة؟ الله يزوجك، أقول الله يزوجك، تتزوج وتتزوج من نساء لا حيض ولا نفاس ولا هم ولا تنكيد ولا تنكيش ولا مطالبة بزيادة نفقة، تتزوج من حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يرى مخ سوق إحداهن من تحت 70 حلة. إيش المهر بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن تكظم الغيظ وأن تصبر على من أغضبك وغاضبك وأساء إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حور العين شاء. هذا المهر، شوف المهر اليوم الواحد متى يجمع المهر له، وكان يا ما كان في قديم الزمان، أو لأبنائه وبناته، كم يجمع من المهر؟ هذا طبعا نقول دعابة، وإلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن مع الأمن. أما إن كنت من الخائفين فواحدة. طيب، نعم، يقول: من الله علي بصوت حسن وأنا بفضل الله أقرأ وأهل المسجد، ولكني أجد في نفسي فرحا بالثناء على قراءتي، فهل هذا من الشرك؟ الشرك في هذه الأمة، هذا مما يجب أن يحذره القراء والعلماء والدعاة والعابدون والمصلون وكل المسلمين. الشرك في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يقوم الإنسان فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يتسلل الشرك حتى يبطل العمل، وهذا من الشيطان، من الشيطان يزين للإنسان. لكن يجب أن يوطن الإنسان نفسه على الإخلاص. أنا قلت في المجلس الأول عندما عقدته بعد الموسم، قلت: إيش تعريف الإخلاص؟ احفظ أن تكون حركاتك وسكناتك في عباداتك لربك لا للدنيا ولا للنفس ولا للهوى، لا للدنيا ولا للنفس ولا للهوى. أنت تقرأ ليش؟ تبتغي بذلك وجه الله. تقرأ لماذا؟ كده كده برمجها في القلب وفي الفكر. قل واحد في القلب، خلي محفور في القلب: واحد، أنا أقرأ لله خيركم، أقرأ لنيل الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أقرأ لأرتقي به في درجات الجنان، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ، آية كنت تقرأها. أقرأ ليخشع الناس، أقرأ لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة، فكيف بالسنة إن كانت من كتاب الله لتسكين وتخشيع عباد الله عز في علاه. يبدأ التسلل، خلاص انتهينا 1 2 3 4 7 من صفات المخلصين، يبدأ يتسلل. يجيك إنسان يقول: يا فضيلة المقرئ والشيخ، والله إني أبكي وراك. تبكي ورايا؟ الله أكبر. يجيك الثاني يقول لك: والله ما سمعت قط أخشع منك. يجيك الثالث يقول: والله ما رأيت أعذب صوتا منك. يجيك الرابع: تبدأ الآن بسم الله، قد قامت الصلاة لصلاة المغرب، الآن أنت بين يدي ربي في صلاة المغرب. يبدأ العداد القلبي والفكر إيش؟ واحد، خيركم من تعلم القرآن، ما في شيء، ما في شيء في القلب. واحد، أنت أخشع الناس. 2، أنت أسكن الناس. 3، أنت أحسن الناس. ما في شيء من ذي قبل. تحولت النية، شرك خفي محبط للعمل، شرك خفي محبط للعمل. لكن يحتاج الأمر إلى مجاهدة، هذه حالة ثالثة في تزكية النفوس، يحتاج الأمر إلى مجاهدة. أنت يبدأ العداد القلبي عندما تبدأ تقول بسم الله، الله أكبر، يبدأ تقول: هذا لوجه الله، أقرأكم أحبكم لله، اقرأ وارتقي. يبدأ يتسلل شيء من قلبك، وأنت في الوقوف تنفث عن يسارك 3 مرات، 3 مرات تنفث عن يسارك يندفع مثل هذا الوسواس الخناس، وترجع مرة ثانية تستحضر. طيب انقضت صلاتك، ايش اللي يبقى من هواجس ووساوس؟ تقول أسأل الله يا ربي اجعل ثناء الناس علي كما قال رسول الله: ليس حسنة عجلت لي ولكن عاجل بشرى المؤمن، وأنتم شهداء الله في الأرض. فإذا كانت هذه المعلومات والمعارف القلبية متمكنة منك، التي لا تأتي بمجرد حفظ مجرد، لا، ولذلك هناك من يضله الله على علم، عالم علامة وبحر فهامة وحافظ ما يشق غباره، لكن من الناحية التربوية والتسننية والاقتدائية برسول الله ما في شيء. هذا هل هو ممن أضله الله على علم؟ يخشى. نسأل الله السلامة والعافية. فمن يسأل عن الزواج تتزوج إن شاء الله، ولكن يجب أن توفر المهر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الآن. يقول: لا يجوز كلمة يكره إن لم تجز فعل الشيء. يا أخوانا اكتبوا بكلام عربي مبين. هذا صاحب هذا السؤال ينبغي أن يشرحه أو أن يوضحه. يقول سؤال يرحمكم الله ويرحم الحاضرين أجمعين، يقول: يكون ما بينما هو يتوضأ أو يصلي يتوهم أن شيئا خرج منه، وهذا من الوسواس. إذا لم يرى شيئا، لم يرى بلة ولم يرى أثرا لبول، فذلك من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. عليه ألا يقطع صلاة ولا يخرج من صلاته. إن أيقن فرأى بعد الصلاة، رأى في الموضع، رأى فعلا أثر البول مصفرا يلوح ويصرخ، يعيد الصلاة. لكن قبل ذلك وهو في الصلاة ما يعني يؤمر لا بقطع صلاة ولا بشيء، وإنما هو قد يكون من تلبيس إبليس. ولذلك قلت في سنة وردت في حديث حسن لغيره يقرب من الحسن فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح بعد وضوئه، ينضح في الموضع الذي خرج منه البول، حتى إذا جاءك الوسواس الخناس وأنت قائم في الصلاة يقول لك: ترى قد انتقض صلاة وضوءك وبطلت صلاتك في بلة في السروال. تدفع هذا الوسواس بإيش؟ تقول: أنا طبقت السنة، نضحت. هذا من أثر النضح ليس من البول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: يا شيخ هل تنصحني بالخروج مع جماعة التبليغ؟ يا أخي قد تبين الرشد من الغي. الأحزاب والطرق والفرق والتجمعات الموجودة في العالم الإسلامي نعم أفادت إلى درجة كبيرة وأبقت على الإسلام، كما الحال فيما يتعلق بالتمذهب والمتمذهبين وأصحاب المذاهب أبقوا على الإسلام في كثير من بلدان المسلمين. لكننا مطلوب منا المثالية في التمسك بالإسلام، ما هو لابد أن نسير وراء هؤلاء الناس لأنهم هدوا واهتدى 1,000,000 على أيديهم، لابد أن نسلك مسلكهم ليهتدي الناس. طيب ليه؟ أنت ما دمت أن تعرف أن مسلك هذا فيه أخطاء، تجنب هذه الأخطاء وخذ بالقرآن والسنة على منهج سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، حتى تتجنب وتجنب أخطاء الناس. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة أو جماعة الإخوان أو أي جماعة في الدنيا لها وعليها، ولم يأمرنا الله ولم يأمرنا رسول الله بأن ننتظم في التمسك بالإسلام وفي التمسك بالسنة وفي الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يكلفنا الله ولم يكلفنا رسول الله أن نلتزم بجماعة ومؤسسة حزبية وطائفية معينة، بل قال مجاهد، ولعلني يختم بهذا فقد أطلت، قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني غالبين منتصرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إيش قال مجاهد؟ احفظ. قال مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف. كنت في بلد أعجمي أو عربي في أي بلدان المسلمين، تمسك بالقرآن والسنة وادعو إليهما وانصح لله فيهما وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ورب نفسك ورب أهلك على القرآن والسنة. إن اجتمع الناس فالحمد لله يد الله على الجماعة، إن تفرق الناس فإن إبراهيم كان أمة، يعني كان كل من كان في زمن إبراهيم مشركون سواه، لكن ما فتت فرديته ووحدانيته عليه الصلاة والسلام من عضده، ولا انتكس ولا انتقص في سيره إلى الله وسلوكه لطريق الآخرة. فاللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اللهم اهدنا، اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلت هذا الدعاء الآن ولا أقوله مرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به فحسب في آخر الليل عند قيام الليل. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.